লাচলো মনে লাচলো লাচলো মনে মনে আতিলো সেলা সেলা মনে লাচলো মনে লাচলো মনে জনন্য হুব হসেলা লাচলো মনে মাতি মানউনি লা মাতি মানউনি بحبتي لحسين لا ما تمنعوني يا أهل الألباب نتحاسب حساب نمشي بدروب الشوق وندق الأبواب دلالي ونصاب وبهالعشق ذاب مجنون أنا بحسين وقليبي ما طاب لا تنشدوني لا لا تنشدوني رواني حب البيل لا لا تلوموني جنني حب حسين لا لا تلوموني ما تمنعوني بمحبتي لحسين لا ما تمنعوني مثل السهارة سهارة أنطر إشارة دليني نجم الليل دربي الزيارة عشق تواري بليلة ونهارة وبقلب خط الشوق بالحب عبارة ما تعرفوني لا ما تعرفوني صبر بقالي سنين لا لا تلوموني لا تلوموني جنني حب حسين لا لا تلوموني ما تمنعوني ما تمنعوني ما تمنعوني بمحبتي لحسين لا ما تمنعوني سووا تريدون ما ظن تقدرون وتغيرون اطباع عاشق ومجنون من قاع مفتون يا من تلومون من هو اللي شاف رموش وتعوف العيون لو تخيروني لو لو تخيروني معوف لا هزيلا لا لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني جنني حب حسين لا لا تلوموني لا تلوموني ما تمنعوني والله ما تمنعوني حسين لا ما تمنعوني محبوبي أهواه ما أقدر أنساه صعبة تعيش الروح لحظة بليا من قل هو الله يستوحي معناه والخالق القيوم من لطفه سواه يل تشوفوني يل يل تشوفوني صار القلب نصين لا لا تلوموني لا تلوموني جنني حب حسين لا لا يا مولاي يا أبا عبد الله سمعوني يا ناس دلالي حساس هايم أنا والهان من جيد من الراس وبقلبي كم كاس يتفايض حساس يتروى باسم حسين وينادي عباس لو تشوفوني لو لو تشوفوني هايم أنا باثنين لا لا لا تلوموني لا تلوموني جنني حب حسين لا تلوموني حب حسين ما تمنعوني لا